هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نحتفل هذه الأيام لذكرى مولد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبهذه المناسبة وبناء على رغبة عدد كبير من الأصدقاء نقدم مرة أخرى الحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل حياتي الذي قدمته إذاعة صوت العرب في الستينيات، والتي التقى فيها الكاتب والصحفي الكبير مصطفى أمين مع الشاعر كامل الشناوي والكاتب والصحفي أنيس منصور وعبد الوهاب في حديث حول الأسرار التي لم يرويها عبد الوهاب في المسلسل. لنستمع. تسجيلات من زمن فات. جاي منين؟ ساهر حقي؟ مش معقول، انا كان عندي حفله في طنطا. خد اقرب الاغراض. ده جالي من علي شوقي. ايه في ايه؟ الشوقي بيه البيت. ساهر ساهر انت بتقول ايه؟ ساهر مش معقول، الباشا كان معايا لغايه امبارح الظهر. ايه الكلام ده؟ كنا نسلم عربيته للمحطه. اسمع، ده حد سخيف عامل مقلب فيك. طب ايه الحل؟ انا عارف ساهر، انا حجيت وليه التلغراف. اسمع، لتصل ببيت الباشا من محطة بلها. انا حجن القطر ماشي ببطء فظيع. الو، ايوه يا علي، بتقول ايه؟ الخبر صحيح؟ محمد، نشادر من فضلكم، نشادر يا محمد. ومات شوقي، مات الأب، اختفت من عيني الملامح الطيبة الواجعة اللي كنت أشوفها وأشعر بالاطمئنان وسلام النفس وأمن الحياة. مات أستاذي، اختفت من سمع الكلمات اللي كانت بالنسبة لي شموع على جوانب الطريق القاسي. اختفى المنظار المكبر اللي كنت بشوف بيه أبعد من نظري وأبعد من تفكيري وأبعد من تجاربي المحدودة. اختفى شوقي، وكانت تجربة قاسية من تجارب عمري اني افقد شوقي. شعرت ان القدر قطع اعز صلاتي وقطع معاها قطعة غالية من كياني. اختفى شوقي من غير ما اقوله كلمة شكر، من غير ما اقوله كلمة وداع. وبكيت كتير على والدي الروحي، ساعة كنت ابكي بدموعي وساعة تبكي روحي من غير دموع. لكن موت الأب والأستاذ والسند كان حافز دفعني إلى إني أستجمع كل قوتي وأعتمد على نفسي، ولقيت إن شوقي عاملني كأي ابن من أبنائه، وفتلي وياهم نصيبي من الميراث، وكان نصيبي من الميراث ده الدروس اللي علمها لي والتجارب اللي مدني بيها وعلامات الطريق اللي كان بيرسمها لي. واكتشفت بعد سنين من وفاة المرحوم شوقي ان الميراث ده في اعماقي اشبه برأس مال في بنك، له ريع، له ارباح بستفيد منها سنة بعد سنة. وبوفاة المرحوم شوقي تنتهي المرحلة الاولى من المشوار اللي قطعته علشان تبدأ بعد كده المرحلة التانية من المشوار، وهي المرحلة اللي انا استفدت فيها بالميراث اللي فاتهولي. ودلوقت بعد ما قطعنا نص المشوار اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والوطن العربي طيب، وكلمة العرب فوق، ورايه العرب فوق، وكل عربي فوق. ودلوقت افتكر انه من حقكم انكم تستريحوا شوية من بعد ما قطعتوا معايا المشوار الطويل ده. واذا ما كانش من حقي انا اني استريح بعد المشوار اللي قطعته معاكم، فمن واجبي ان اقف بضعة اسابيع اجلالا لذكرى وفاة شاعرنا العربي، شاعر الانسانية واستاذي ووالدي الروحي احمد شوقي. أيها الإخوة في العروبة، امبارح قطع الموسيقار محمد عبد الوهاب المرحلة الأولى من مشوار حياته، وتوقف لبضعة أسابيع يقدم بعدها المرحلة الثانية من هذا المشوار الطويل. والليلة يلتقي الموسيقار عبد الوهاب مع الصحفيين والنقاد الأساتذة مصطفى أمين وكامل الشناوي وأنيس منصور ليناقشوا في هذه المرحلة التي قطعها من باب الشعرية إلى غمرة. أول شيء لاحظته إنه دي مش كل قصة عبد الوهاب، ده جزء من قصة حياة عبد الوهاب، هي صورة رائعة فيها عقل عبد الوهاب وعبقريته، فيها ملامحه وتفكيره، فيها شكل عبد الوهاب، فيها صورة للمشوار الطويل اللي مشاه. إنما تنقص شيء مهم في رأيي، وهو قلب عبد الوهاب. عندما نريد أن نكتب أو نؤرخ حياة رجل عبقري زي نابليون مثلا، مش كفاية ان احنا نجيب الاوامر اللي اصدرها الى قواده من ميدان القتال، بل ان احنا نعرف تاريخه الحقيقي من الخطابات الغرامية اللي كان بيرسلها الوجد فيه والى غيرها، لانه في هذه الخطابات كان بيبدو احساس نابليون، بل اكثر من هذا انه كانت اراءه سياسيه كان بيعبر عنها في حب وفي طريقه حب، معاملته للدول، معاملته للزعماء، معاملته للسياسة كانت بتتأثر بخفقات هذا القلب. وأنا رأيي أن عبد الوهاب تأثر كثيرا بقلبه، فأنا مثلا أعرف عبد الوهاب من وقت طويل، يمكن مش فاكر عبد الوهاب. عبد الوهاب كان بيدرس ليا موسيقى في المدرسة الثانوية. بس يقول كان سني قد ايه؟ باين لي شوية قدام ال كان هو صغير وأنا كنت كبير. كان بيشيلني كان بيشيلني على كتوة. وهذه الدراسة أقنعتني أنا إني لا أكون مطرب، وأقنعته هو طبعًا إنه لا يكون مدرس. ومع ذلك فأنا أحب إن أقول أقرر إن هناك نقط هامة في تاريخ عبد الوهاب. حب الأول، يعني مثلا أنا عارف إنه حب أول حب له بنت الجيران، وكانت بنت الجيران دي ساكنة في حي باب الشعرية، وبعت لها أول خطاب غرامي في حياته. وكان هذا الخطاب الغرامي بطريقة غريبة، إنه كان يمشي تحت شباكها ويغني ويقول: عذبتني فمهجتي في يديك، ومريني فالقلب عبد لديك. ولما كانت تسكت وما تتكلمش كان يغني لها أغنية قديمة اسمها جولييت ما هذا السكوت، وما كانش اسمها جولييت، كان اسمها عزيزة. ولما يوم الأيام فكر يعمل قطعة موسيقية، سنى هذه القطعة الموسيقية الرائعة عزيزة، وهي في الواقع كان وصف لحبه مع بنت كده. أظن دلوقتي نسمع المقطوعة الموسيقية اللي صور بها عبد الوهاب حبه الأول. Thank you.

ومع ذلك أمين المهدي ما انتهاش معايا لغاية الآن، لأن أمين المهدي أنا يمكن غشيت بيته مع شوقي بيه في لما عرفته بيه وهو في الخمس من سنة 26 أو 25، وظل أمين المهدي عشرات السنين يعني نغشاه، يعني لسه في تاريخي اللي جاي هيكون فيه أمين المهدي وكل ما فيه من حياة ونبض. أولا خبر كويس جدا للمستمعين عشان ياخدوا فكرة عن حلقات يبدو أن عبد الوهاب بطريقته الخاصة، وهي أنه لا يجيب على السؤال الصريح بإجابة صريحة. فأنا أثرت نقطة وهو دار حولها. أنا أثرت أنه عبد الوهاب لا يعتبر عبد الوهاب إلا إذا دخلت قصة قلبه في قصة حياته، وإنه هو قال إن المجتمع لا يقبل مثل هذه المسائل لأنها مسائل شخصية. لو أخذنا بهذا المبدأ كان يجب إن عبد الوهاب لا يغني أي أغنية حب، يكتفي انه يغني في معاني اخرى غير الحب باعتبار ان الحب مسألة شخصية فلا يجوز الكلام فيها، ولا يقول لما يكلم يقول ان انا ببكي ولا انا بشكي، يقول يتكلم على مثلا الكرة الارضية، يتكلم على الكلام، انما المجتمع بيقبل. والذي صنع عبد الوهاب في رأيي هو العاطفة، انه عبد الوهاب لما بيغني مش بيحرك عقول الناس فقط، انما بيحرك قلوبهم، بيحرك اللي احبه وبيحرك اللي محبوش وبيحرك اللي تعذبه وبيحرك اللي ساعده في الحب. فعندما يغفل عبد الوهاب من قصة حياته هذا الجزء فقد اغفل اساسا من اساس حياته، وهي دموعه وضحكاته واهاته التي صنعت محمد عبد الوهاب. انا اللي عاوز اقوله ان الحب فعلا مسألة شخصية الى ان يصبح عمل فني، فانا يوم ما اصل عن حبي عمل فني اطلعه في اغنية. انا طلعت العمل الفني، هو فضل خاص اللي هي الحب لغاية ما بقى عمل فني في اغنية، فانا الاغنية بالنسبة لي هو نهاية هذا الحب، يعني بقى عمل فني فعملت اغنية. انا موافق. انا عبد الوهاب مرة قال لي ان انا لما بحب اقدر وانا بحب اعمل الحان، وقبل ما احب او ما تهيئ للحب بعمل الحان، وبعد ما بحب تبقى ذكرى تخليني اعمل الحان، انما وانا بحب في قمة الحب بتبقى زي واحد درجة حرارته 40 فبيهلوس وما بيقدرش يعمل الحان. انا بقول انه هلوسة عبد الوهاب القلبية بتعمل لها صدى، بتعمل انغام، صحيح ما بتدرش هذه الانغام في الحال، انما هذه الانغام خارجة من هذه الانفعالات، فلا يجوز مطلقا ان انا وانا بتكلم على هذه الانفعالات ان انا ما تعرضش لمصدر هذه الانفعالات. استاذ انيس، عبد الوهاب بيقول انه قبل ما بيحب هو بيتهيأ للحب بيبقى في احسن حالاته النفسية للتأليف او الغناء يعني، وبعد ما بيحب، لكن مش في اثناء الحب. يعني ايه الفرق؟ يعني الفرق ان عبد الوهاب في درجة حرارة مرتفعة يجوز في هلوسته أصدق لكن مش أجمل، علشان الصدق يبقى جميل يبقى محتاج إلى عقل، العقل ما يتوفرش في لحظات الحب. يعني عبد الوهاب عاوز يغرق بس راسه تبقى على وش المية. احنا ما سمعناش رأي الأستاذ كامل وهو يعني خبير الحب في الحب وفي العاطفة وفي المشاعر. انا شخصيا بعتقد انه من حق الفنان انه يقول انه حب، لكن ما يقولش حب مين. وأظن عبد الوهاب بيمارس هذا الحق، وزي ما قال مع رسوله في أغانيه وفي قطعه الموسيقية، وإحنا لا نطالبه بأنه يقول لنا أنه حب خلوجة ولا حب عيوسة. فده المفروض عبد الوهاب أنه هو يقول لنا، ما يقولناش حب مين، إنما يقول كيف أحب وكيف تطور في الحب. فيه رقب ده يعني ملحة مني، وهو انك انت تمثل للناس او يعني تعبر لجمهورك المستمع في صوت العرب. ولما بقول صوت العرب يعني في ملايين المستمعين لهذه الحلقات، عن ازاي تطور الحب ده صحيح. زي مثلا في حاجة ما عرفش، انا فاتني حلقتين اخشى دكتور قلتهم، يعني قلت الكلام دي في حلقتين، ازاي كانت الاغنية او كان التعبير عنها ببطء ثم اصبح بسرعة. انت هل شبهت يعني مثلا غنيت يعني كيف كان كنت عشان تلاقي تقول يا حبيبي، تقولها مثلا في 5 دقايق فاصبحت تقولها في دقيقة او في ثانية او في 30 ثانية، ولا اكتفيت بالتصرف بهذا زي ما اكتبه انا او يكتبه مصطفى امين او يكتبه انس منصور؟ يعني هل اديت القالب صوتك، وانت لما كنت بتقول يا حبيبي وتقعد فيها 5 دقايق، وبعدين لما اختصرت الزمن واصبحت يا حبيبي دي في ثواني، واخد بالك؟ يعني هل قلت ده بصوتك ولا كده؟ لا ما قلتوش. طب قول لي مثلا الوقت نفس يعني كنبوذج، يعني ما حد بوظلنا حاجه من اللي جاي دي، بس على كنبوذج يعني. ازاي بتقولها وبعدين بقيت عملت ايه انت فيها؟ زمان لما كنا نغني يعني انا بعتقد على ان المرحله هي مرحله الجندول، يعني هي مرحله الجندول عندي كانت مرحله بالنسبه لي انا مرحله تطور خطيره في حياتي. فاحنا في ذاك الوقت كان كلمه يا حبيبي تقوم مثلا نعمل كده شوي افضل كده وقت. فاما جيت انا لقيت اني انا الواقع بلحن حروف، انا بلحن يا وبي وتا وفاء، ما بلحنش جمل تصل اليك بموسيقاها الى اذنك فتفهم ما اريد ان اقوله وتفهم الجملة وتفهم معها موسيقاها. فاما شفت اما قريت قصيدة الجندول في الاهرام، ولا كنتش اعرف هي دي مين خالص، اعتقدت على انها الاستاذ محمود حسن اسماعيل، ما اعرفش ليه مع انه كان الاستاذ المرحوم علي طه ماضي، لكن لقيت قدام امام اغنيه فيها قصه. القصه اللي فيها دي شدتني الى اني لا يمكن القصه دي تتلحن تبقى 30 حروف، لازم تتلحن 30 جمل. فمن يا مثلا كده لقيت نفسي بقول أين من عيني ياتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيالي. يعني مش ممكن أين من عيني ياتيك المجالي، يعني مش ممكن واحد يقرأ جورنال. يعني انت لو حبيت تقرأ ده كده هو هتقرأ يمكن بأبطأ كمان من كده. لا اللي بعبر عليه بقى باختصار الزمن، اختصار الزمن، وإلا كنت بتلفز بالتعبير السريع إلى الفهم وإلى المشاعر. أنا حبيت أنا عاوز بقى أسأل اللي تكلموا في الحب، يعني هل ممكن للحب أن يعرف في الشوارع وفي البتارين؟ بمعنى إيه؟ يعني الحب ده في غرف، يعني أنا بحب عمري ما حبيت حبيبتي في الشارع، وعمري ما حبيت حبيبتي في باترينا أو في قهوة أو في رستوران، أنا بحبها في أوضة في غرفة في همسة في بعيدين عن رقباء الناس عن الدنيا. إزاي أنا أطلع ده فيه على الناس ويقعدوا يتكلموا فيه؟ أنا بعتقد دي حاجة من أخص أخصائي، ده أنا بقفل على نفسي وأحب اقدرش احب في وسط الدنيا وفي وسط الناس والعينين، ده انا في حاجتين ما اقدرش اعملهم، فما بالك مش حب؟ ده انا لا يمكن اكل قدام واحد بيبص لي ولا الحن قدام واحد بيبص لي، لان لا يمكن اعرف الحن وعينين بيفتح لي. فانا اروح اعرض حبي قدام الناس كده وعلى قارعه الطريق على قصفه الشوارع تصور يا استاذ عبد الوهاب، لو كانت هذه النظريه عند مجنون ليلى واعتبرها مساله شخصيه لا يجوز ان يعلم بها حد، وهم ما كانوش في اوضه، دول كانوا في خيمه يعني اقل من اوضه. لو كانت هذه النظريه موجوده لما يجاز لك ان تغني اغنيه واحده من اغاني الحب، ولا استمر الغناء في مصر غناء في حمام. لا هو امثال ايه يا استاذ عبد، امثال الفرق بين مصطفى امين وعبد الوهاب وكامل الشناوي من ناحيه ان مصطفى امين ناظر لقصه الحب باعتبارها خبر صحفي. لعلك لاحظت في روايتي لقصص حب عبد الوهاب اللي هي كثيره اني لم اذكر لا الاسماء ولا عزيزه ولا ذكرت نمره الشارع ولا نمره الحاره ولا اسم الشارع ولا حاجه، مع اني اعلم لان انا كان عبد الوهاب حياه عبد الوهاب بالنسبه لي في ذلك الوقت كصحفي ناشئ كانت خبر من الاخبار وكان خبر هام، وقلبه كان احد الاخبار الهامه لا باعتبارها مساله شخصيه. عندما يحب انسان تبقى دي مساله شخصيه خاصه به، انما عندما يتطور هذا الحب ويصنع عملا عظيما عندئذ يصبح كل هذا الحب ملكا عاما. انما اذا كان عبد الوهاب حب وبس ونقطه ما حصلش حاجة بعد كده، يبقى ليس من حق التاريخ أن يتدخل. إنما إذا كان لما كان بيقول للبنت يا حبيبي وتاخد نص ساعة وبعدين بص لقى إن إحنا في عصر السرعة، وعلى بال ما يقول لها يا حبيبي الطويلة تكون مشيت، اضطر انه يغير اسلوبه وبقى يسرع لأنه هذا هو اللي طور عبد الوهاب. عندما شعر من احاسيسه من قلبه من تجاربه انه اذا عبر عن الحب بهذا التعبير الممل انصرفت الفتاه، واذا قال لها بلغه العصر ركب صاروخ وصل الى قلبها. ده هو التطور اللي صنع عبد الوهاب الموسيقار. وانما اذا كان عبد الوهاب يريد انه يجعل حبه مساله سر من الاسرار الحربيه، فدي عبد الوهاب يلغي شخصيته العامة، لأنه عبد الوهاب ليس ملك لنفسه إنما هو ملك الآن للفن. وصحيح إنه لا يستطيع الإنسان إنه يقدر يوصف حياة عبد الوهاب كاملة في حياته، لأنه زي ما بيقولوا أنا ما أقدرش أكشف على الموتور إلا ما يقف في السيارة. لكن من حق كل واحد يفهم في السيارات انه يتكلم على ما في داخل موتور السيارة. عبد الوهاب عاوز يتكلم على شكل السيارة نفسها، سودة حمراء، انما انا عاوز اتكلم ابين للناس كم موتور كم حصان جوه الموتور، وانا معلوماتي ان في عدد كبير من الحصنة جوه الموتور. اللي انا يعني رغم ايماني بان مصطفى بيرى ان الحب معادلات رياضيه، يعني انا معجب باستفزازه لعبد الوهاب او تحريضه لعبد الوهاب على انه يتكلم عن حبه، لانه حبه فعلا مساله هامه. وفي الوقت نفسه انا اوافق عبد الوهاب على انه مش من المعقول ان الواحد يمشي في السوارع يقول انا بحب فلان او بتاع، انما اللي فهمته من مصطفى انه عاوز من عبد الوهاب انه يشرح للناس الحب كدافع او حافز من الحوافز اللي صنعت كثيرا من آثاره الموسيقية الغنائية الخالدة. والقضية دي أثيرت قريب في لما كانوا بيحكموا في لندن دار النشر اللي طبعت الرواية بتاع لورانس اسمها عشيق الليدي تشاتر. فجابوا استعانوا بالرجال الدين وبتوع الاساس الجامعة وبدا الاخلاق والنقال وبتاع. فسألوا احد القساوسة هل انت قريت الرواية دي؟ قال اه. قال له انت توافق على انك تشوف هذا العري؟ قال هذا العري اذا كان في الطريق العام يبقى فعل فاضح علني، فاذا تحول الى لوحة اخذ اللوحة واحطها في الكنيسة. فالله اللي احنا صلبينه محمد علوها ان هو يحول لنا قصة حبه الى لوحات فنية عشان نزين بها جدران حياتنا جميعا. انا اضيف الى هذا اني اعتقد ان المرأة دور خطير في حياة عبد الوهاب، ان عبد الوهاب مدين بنجاحه للنساء قبل الرجال، وواجبه ان لا يغفل دور المرأة في حياته. فاذا كان بيقال ان وراء كل عظيم امرأة، فانا في رأيي ان وراء كل فنان عظيم عدة نساء. ومن حقي وحق الفن على عبد الوهاب ان يذكر هذا الدور، واعتقد ان هذا يشرف عبد الوهاب ولا يقلل من قيمته. فهل اللوحة اللي اشار اليها الاستاذ كامل الشناوي مش هو المشية الاغنية او مش هي القطعة الموسيقية؟ هي يعني مش اللوحة دي هي دي هذه لوحة يعني هل مثلا يعني هل من حق الفنان، هل من حق الشعب بأن يدخل على الشخص اللي بيعمل هذه اللوحة ويشوفه هو لابس الملطو الوسخ وماسك الحاجة اللي حاطط عليها الألوان بالزيت وحاطط الألم في بقه تحت اسنان وبيهرش وتعبان وقاعد بقرفان وتيجي دبان على مناخيره فينفخ، تشوف من حقه؟ وهل هذا يفيد هذه اللوحة؟ ولا الأحسن إن هذه اللوحة مدام نتيجة كل هذه الانفعالات تطلع للناس ويروا النهاية الجميلة اللي نفس الأستاذ كامل قال أنا مش من صالح أعرف إن عبد الوهاب حب البت بتاعت باب الشعرية لأن بنتي لو شايعة هتبقى إيه؟ فأنا بقول إن اللوحة دي هي العمل بتاعي أنا. فمش يبقى المعنى ده يعني معقول كده ولا إيه؟ إحنا مش طالبين منك إنك تدخلنا للاستوديو بتاعك ونشوفك وانت واقف ومعاك الازميل واللي بتعمل بيه التمثال او الريشه اللي بتلتف بيها اللوحه. احنا طالبين منك انك تقول لنا انك تعبت كتير ولبست البتاع ده البلطوس واستعمل والحبر وسخ ايديك والطين كان في صوابعك، كل ما طالبين منك انك تقول لنا هذا، مش طالبين منك نغش عليك في الاستوديو. الاستاذ انيس، انا اعتقد بقى اني احدث من مصطفى امين ومن كامل الشناوي علاقه بالاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب. فرؤيه عبد الوهاب راي العين ترجع الى حوالي 10 سنوات، لكن اعجابي بعبد الوهاب الفنان ترجع الى ابعد من كده جدا. يمكن السبب اني كنت في وقت من الاوقات بتصور اني اغني، يعني اطلع مطرب يعني، وفعلا كنت بغني في المدرسة وفي الحفلات، لكن بعد كده اكتشفت ان مش املي اني ابقى مطرب، لا املي حاجة تانية، املي اني اعمل بشكل ما الحاجات اللي عملها عبد الوهاب في الموسيقى وفي الغناء اعملها في المجال اللي بيتهيألي ان انا اقدر اعرف فيه شوية، وهو الفلسفة او الادب. يعني كان املي ان يبقى عندي التعبير البسيط السهل والجمل الجميلة اللي بلاقيها في موسيقى محمد عبد الوهاب. يعني وانا صغير كنت مفتون بعمق تفكير العقاد، لكن كان من الصعب علي اني اعبر بهذا بسهولة عن هذه الافكار العميقة. فلما عرفت حسين اتهيألي ان عمق العقاد وسهولة تعبير حسين هي المثل الاعلى في الاداء والتعبير. لكن لم سمعت عبد الوهاب مغنيا وموسيقيا. اتهيألي ان العمق والسهولة والجمال كلها تجمعت في محمد عبد الوهاب كراجل لا اعرفه من بعيد. فلما عرفته عن طرق احسست بالاعجاب اللي احس به استاذين مصطفى امين وكامل الشناوي من زمان جدا. فاللي ما يعرفش عبد الوهاب عن قرب ما يعرفش فيه انه هو راجل مفكر كمان، وفي حاجات كتيره جدا عبد الوهاب ما بيعرفهاش. لكن من المؤكد ان عبد الوهاب الحاجات اللي ما بيعرفهاش بيسال فيها اسئله ذكيه. والاستاذ كامل الشناوي اشار في تعليقه الى ان عبد الوهاب في تاريخ حياته عمل مونتاج، ودي كلمة فعلا موفقة وتعبر عن طبيعة أو عن صفرة هامة جدا في تفكير عبد الوهاب، وهو المونتاج الذاتي أو النقد الذاتي. يعني عبد الوهاب أنا مرة سمعته وهو محق في هذا، إن الفنان لا يمكن يتقدم أو يتطور من غير ما يكون ناقد، من غير ما يكون ناقد لأعماله الفنية، من غير ما يتحول إلى شخصين، واحد يؤلف والتاني ينتقد ما يؤلفه. ذلك عبر فكرة المونتاج اللي بيعملها الأغاني، هو في الواقع إنه بيتحول إلى جمهور المستمعين غير يعني غير محبين قوي، فيختار ده ويعمل ده ويعمل. فكرة المونتاج اللي بقول عليها كامل الشناوي هي صفة أساسية من صفات كامل عبد الوهاب، وهي صفة النقد الذاتي. وده واضح في الحلقات اللي هو اللي كتبها بنجاح جدا أحمد رجب. فعبد الوهاب كل اللي عمله انه عمل فلتر لتاريخه، يعني نقاها ومدام ودي هقولها بعد شويه صغيره يعني ابدي ملاحظات عليها. والعرض الثاني اللي ليه عن الكلام اللي قاله مصطفى امين، واللي عبد الوهاب يعني حس انه في حرج انه يذكرها، يعني وهي حكايه حب الفنان. حب الفنان ده مساله تثير قضيه ثانيه، الى اي حد يعتبر او تعتبر كل اعمال الفنان شخصية او عامة؟ يعني عبد الوهاب هل هو شخصية عامة ولا شخصية خاصة؟ يعني اللي يتصل بعبد الوهاب الشخصية العامة الكبرى يبقى عام ولا خاص؟ يعني التاريخ يقول لنا ان في فنانين كبار جدا كل حياتهم الغرامية معروفة، وعبد الوهاب يعرف غراميات بيتهوفن وشومان وباخ وفاغنر وشوبرت الى اخره، كل دول يجوز اتعرفت بعدين يعني، ده من ناحية. ومن ناحية تانية يجوز مجتمعنا لا يسمح او لا يقر ان عبد الوهاب يتكلم عن غرامياته بصوره صريحه، مع ملاحظه ان عبد الوهاب متداخل او داخل في السلسله اليوميه. يعني لو ان واحد بيجتمع عن عبد الوهاب يبقى له الحق في ان يتصرف زي ما عاوز، ولكن عبد الوهاب داخل بمقطوعه الموسيقيه، داخل بصوته في اول حلقه او في اخرها، يجوز ده يحرمه من الناحيه دي. لكن احنا في كتب موجوده في السوق دلوقتي مثلا، او على سبيل المثال فقط، يعني نجد واحده كاتبه كبيره زي سيمون دي بوفوار، كاتبه فرنسيه عظيمه جدا، كتبت ثلاث كتب كلها تروي فيها قصه غرامها بفيلسوف كبير معاصر وهو سارتر. القصه الاولانيه اللي هي سمتها مذكرات فتاه رصينه، روت تجربتها مع سارتر اللي اسمها لميموار دي جين في رانجي. والقصه الثانيه لفورس بلاج اللي ترجمت بعنوان انا وسارتر والحياه، روت فيها وضلع الحرج كل علاقتها العاطفية بمفكر كبير، والمجتمع الفرنسي يقبل مثل هذه القصص. ربما كان الحرج اللي بيقول عليه عبد الوهاب مش خاص به هو، إنما خاص بتقاليد مجتمعنا، وهل يقبل الحاجات دي أو لا يقبلها. بعد كده هنا الملحوظة الأخيرة والأساسية على الحلقات. الحلقات زيها ما سمعنا من عبد الوهاب ومصطفى أمين وكامل الشناوي إنها مركزة، وأنها ما تناولتش كل حياة محمد عبد الوهاب، إنما جانب منها طبعا 30 حلقة أو 28 حلقة أو 29، مش ممكن وكل حلقة تستغرق سنة أو أكثر من سنة، مش من السهل إن عبد الوهاب يروي فيها كل تجاربه الفنية. عبد الوهاب في أول كل حلقة بيعمل مقدمة عميقة بصوته الجميل وعباراته متقطعة كويس جدا، يكاد يكون حريص مش على إنه يبين كل حرف، يبين كل معنى. فده الجانب الواضح اللي يجعل لعبد الوهاب صلة بهذه الحلقات. لكن هذه الحلقات تثير قضية كبيرة فيما يتعلق بالتاريخ أو بالنقد الأدبي. يعني هل هذه الحلقات نعتبرها تاريخ ولا عمل فني؟ إذا قلنا أنها تاريخ يبقى لازم نطالب عبد الوهاب بأنه يذكر كل الحاجات اللي اغفلها بها رتوش فنيه. اذا قلنا انه عمل فني يبقى من حق الفنان انه يختار اللي يعجبه ويختار الاهم فالاهم او يركز الحوادث بالشكل اللي يعجبه. وفي ناس بيفرقوا من بين حاجتين في الاعمال الفنيه اللي هي قريبه الشبه بالاوتوبيوغرافي او الترجمه الذاتيه. الفنان لما يتكلم على نفسه، وهنا عبد الوهاب بيتكلم على نفسه مش احمد رجب بيتكلم على عبد الوهاب. في ناس بتفرق بين التاريخ بالهمزه وبين التاريخ من غير همزه. التاريخ بمعنى ان الواحد من مجموعه من الوثائق او الكتب او النصوص يعمل تاريخ، لكن التاريخ من غير همزه معناها ان الكاتب او المؤلف او الفنان يعيش هذه الوثائق ويضعها في قالب فني من عنده. في هذه الحاله يصبح ده عمل فني ويجري عليه ما يجري على القصه وعلى المسرحيه. فاي نقد يوجه لهذه السلسله يجب انه يكون ينعرف اساسه، يعني هل هو نقد لاثر تاريخي او هو نقد العمل الفني. فاذا قلنا انه عمل فني لا ينقذ السلسله من المآخذ اللي عليها، انها سريعه وانها في حاجات اغفلت منها، وان ابان عبد الوهاب فيها ما بيغلطش، وان هو بطل وانه الى اخره. لكن يعني يغفر لعبد الوهاب او للكاتب احمد رجب في هذا انها سريعه وان هي عمل فني لكن مش عمل تاريخي. واعتقد انه في المرحله الثانيه من الحلقات اللي هيذاعها عبد الوهاب يعني يتلافى فيها الحاجات اللي اشير اليها دلوقتي، وانه اغفل بعض الحوادث او ان الحاجات كانت سريعه او مركزه اكتر من اللازم، او انه يهتم بالنواحي الادبيه والسياسيه باعتبارها المسرح اللي كان عبد الوهاب احد النجوم اللي ظهرت عليه في كل المرحله اللي فاتت ولا يزال يلمع فيه حتى اليوم. اولا في كل هذه المناقشه احنا خرجنا لازم نعرف خرجنا بايه. يعني عبد الوهاب خدنا ولففنا حول حياته ودوخنا وعاوز يسيبنا دايخين، لكن احاول افوق دلوقتي شويه واقول ان احنا خرجنا بحقيقه، وهذه الحقيقه ان عبد الوهاب اقتنع بانه قصه حياته اللي اذيعت ليست قصه حياته كامله، وانه هو هيعاود نشر واذاعه بقيه قصه حياته في حلقات. لكن عبد الوهاب دور المناقشه بسرعه غريبه جدا زي صينيه ونمرك علشان ما نسالوش اهم سؤال في هذا الموضوع، امتى امتى هتبدا هذه الحلقات؟ هستأنف الحلقات والموعد برضه افتكر في حدود العيد الكبير او قبل العيد الكبير بشويه عشان نعيد مع بعض، افتكر هو ده المعقول يعني. من مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.